وعلى الامر والله المستعان بالناس، الى ان كثيرين اذا سمعوا من يقول لا حول ولا قوه الا بالله، او سمعوا من يقول ما شاء الله، او سمعوا من يقول الحمد لله، سموه مؤمنا ولو كان على غير عمل اصلا، بل لو راوه مجاهدا في سبيل الله كما يقولون، راوه يقارع المشركين في الميدان، راوه يقارع الكفار، راوا عنده من الاعمال والصالحات امرا عظيما، ونظروا في امره بهذا الاعتبار عظموه تعظيما وجعلوه من الائمه ومن المقتدى بهم، وقد يكون في حقيقه الامر مشركا لله جل وعلا، اما من جهه الاعتقاد يعتقد ولا يكن في اولئك الصالحين، او لا يكفر بالطاغوت، او انه يشرك في الحقيقه يتوجه الى الموتى بانواع القربات. فالمساله هذه فيها غربه في هذا الزمن وفي كل زمن، واصبحت مساله التوحيد، واصبح هذا الامر في هذا الزمن محل نظر عند الاكثرين، وصار الشرك انما هو لنفي وجود الخالق جل جلاله. من هو الكافر عند طائفه؟ هو الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله، وجعل الطائفه النصارى واليهود من المؤمنين، والصابئين من المؤمنين، لانهم يعبدون الله على طريقته. واخرون قالوا بتوحد الاديان السماويه، واخرون يردون على من قال بتوحيد الاديان السماويه، ولكنهم اذا نظروا الى شرك المشرك وتعلقه بالصالحين وما يحصل عند المشاهد والقبور من انواع عباده غير الله، او ما يفعله الضالون من تحكيم القوانين واعتقاد انها جائز ان يحكم بها، لم يجعلوا ذلك من المخرج عن دين الاسلام، وهذا من الغربه المتحققه في هذا الزمن والله المستعان. ولهذا يجب على طلاب العلم ان يكونوا متبصرين لهذا الامر اعظم تبصر، وتبصرك فيه لا يعني الحكم على الافراد، الحكم على المعينين، الحكم ذات بحث فقهي يرجع فيه الى اهله، يحتاج الى فتوى، لكن اعتقادك بالتوحيد واعتقادك ان الشرك مردود مهما كان من جاء به، وابطال منزله المشرك مهما كان، فهذا الله جل وعلا، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا عنه: لئن اشركت ليحبطن عملك. واليوم تجد من يقول في حال بعض: ما يضر شرككم، هؤلاء لا تتكلم في هذه الامور، هؤلاء عندهم من المقامات العظيمه كذا وكذا وكذا. والله جل وعلا يقول عن نبيه: لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهؤلاء يقولون ان اولئك الذين لهم اعمال صالحه لما اشركوا، لكن لا يضرهم ذلك الشرك ولا عباده غير الله جل جلاله، ولا ما يعتقدون في غير الله جل جلاله. وهذا لا شك يحتاج منك الى الاهتمام في هذا الامر اهتماما عظيما. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله ادله على ذلك، يعني على ان الله جل جلاله متوحد في الربوبيه عند المشركين، يعني اعتقادهم، يعني اعتقادهم في توحيد الربوبيه. قال: فاذا عرفت الدليل على ان هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لها، تقرا قوله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. وقوله: قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل

جاء ذاك تناول الفاتحة كلها انه جاء. ثم اتى الصباح اتى الغلام لهؤلاء المشايخ من جنس هذا الذي يقول انا ذهبت الى مكة وهو في دياره، سمعوا فقال كل واحد يظهر فضيلته. قال احدهم انا اليوم هم كانوا في اظنه في الشام بحسب القصة موجودة في بعض الكتب، قال احدهم اما انا فصليت الفجر اليوم، فصليت الفجر الليلة في مكة في مقابلة الكعبة. وقال اخر الثاني اما انا فصليت اليوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاخر اراد ان يخبره فابعد، قال اما انا فصليت الفجر اليوم في مسجد كذا في المغرب. هذا الغلام ينظر اليهم وهم يريدون ان يقنعوه بذلك او بعضهم يقنع بعضا. فلما انتهوا من هذا قالوا يا غلام هذه الفاتحه. فقال الفاتحه سرقت في البارحه. فقالوا له لم لم تطلبنا؟ فقال احدكم في مكه والثاني في المدينه والثالث ناديت فما استجاب فما جاءني احد فكتب. المقصود ان هؤلاء اختبرهم، فاذا اختبروا فان الصدق اختبرهم بالدنيا اما وجود جسم في مكانين في وقت واحد فعلى محال. لماذا كانت عقوبة قوم نوح بسبب فعل الفاحشة؟ قوم نوح عوقبوا بسبب الشرك بالله. أظن يقصد قوم لوط، لكن المقصود قوم نوح. هل إذا طلب إنسان الدعاء من إنسان آخر ذلك بنية أن الذي طلب منه الدعاء دعوته مجابة في خلاف الأول، هل ذلك من الشرك؟ طلب الدعاء من المخلوق في أصله إذا كان ذلك المخلوق حيا يقدر على الدعاء. وجاء في السنن في حديث يحتج به أهل العلم وإن كان في إسناده ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك. وحدث أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ويس القرني من استطاع منكم أن يدعو له فليفعل. وهذا يدل على أن جنس الطلب طلب الدعاء من الحي جاء. والنبي عليه الصلاة والسلام طلب من الصحابة الدعاء فدعا له. لكن هناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن طلب الدعاء طلب الحي الدعاء من الحي تركه أولى إلا في حال أن يكون من طلب الدعاء من الآخر يأمل نفعه ونفع الداعي معه. يقول إذا كان الطالب يأمل نفع الداعي ونفع المدعو له جميعا جاز. لكن إذا كان يطلب نفعه وحده باعتقاد في ذاك المسؤول فإن هذا شركه أولى. وقول السائل هنا من هو من دعوته مجابة، هذه الكلمة الدعوة فلان مجابة أو فلان من مجاب الدعوة المقصود منها الغالب، ليس المقصود منها أنه لا يدعو بدعوة إلا يجاب. المقصود منها أكثر أموره، يعني إذا دعا أجيب في أكثر ما يدعو به. وإلا كما ذكرت لك فإن الأنبياء وهم من مجاب الدعوة فهم أفضل من مجاب الدعوة من أقوامهم، هدت بعض دعواتهم كما ذكر. فإجابة الدعاء منوط بأسباب شرعية وقدرية ولله جل وعلا الحكمة البالغة. قد روى ابن جرير رحمه الله في تهذيب الآثار وفي غيره أيضا أن حذيفة لما سئل

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ قوله تعالى: ومن يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت السماوات قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون إلا قل أفلا قل كأنا تسحرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد والولاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى وأن يقينا فتنة الدنيا وفتنة الممات. اللهم فثبتنا على دينك حتى نلقاك. هذا السلام فتنة لما سبق، فقول الإمام رحمه الله تعالى في أوائل هذه الرسالة العظيمة كسب الشبهات قوله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، إشارة إلى إقرارهم بما جاء في الآيات السابقة وهو الإقرار بتوحيد الربوبية. وقد ذكرت لك أن إقرار المشركين بالربوبية يختلفون فيه، فمنهم من يقر بأفراد منه كثيرة ومنهم من يقر بأكثره ومنهم من يقر بأنواع ربوبية الله جل وعلا وأنه واحد في ذاته. فإقرار المشركين بتوحيد الربوبية مختلف، ليسوا جميعا فيه على مرتبة واحدة، لكن يجمعهم أن جميع من أرسل الله جل وعلا إليهم الرسل لم يكونوا منكرين لوجود الصانع، لم يكونوا منكرين لوجود الرب الخالق الرزاق الذي يدبر هذا الملكوت ويجري الأفلاك ويجري ما به صلاح العباد. لم يكن أحد ينكر هذا إلا طائفة، كما قال الشهر الثاني في بعض كتبه، قال: إلا طائفة لا يصح أن تنسب إليهم مقالة، لأنهم كانوا أفرادا متفرقين. كل من بعثت إليهم الرسل كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو الذي خلق هذا الخلق، وهو الذي خلق الأفلاك والسماء، وهو الذي خلق الأرض، وهو الذي أجرى المياه، وهو الذي خلق الإنسان والحيوان، وهو الذي قسم الأرزاق، وهو الذي من توكل عليه لم يخف، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي إذا فتح رحمة فلا ممسك لها، وهو الذي جل وعلا بيده ملكوت كل شيء يدبر الأمر يحيي ويميت ويمرض ويصح ويفطر ويغني كما شاء جل وعلا. هذا الإقرار لا يدخل المرء في دين الله، لا يدخل المرء في التوحيد. ولهذا عظمت الشبهة لهذه المسألة في كل زمان، وتحقيق هذه الشبهة التي أراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد كشفها هي شبهة من يقول: كيف يحكم بالشرك على من يقر بوجود الله وأنه هو الذي يتصرف في الملكوت ويقول ما شاء الله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله وربما دعا وصلى وتصدق إلى غير ذلك مما ذكرنا سابقا من أنواع العبادات؟ فما الذي جعل أولئك كفارا؟ ما الذي جعلهم مشركين؟ ما الذي جعلهم يشركون؟ ما الذي جعلهم ليسوا بأتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم لا بد من تحقيق ذلك. إذا تحققت أنهم مقرون بأفراد الربوبية وأنهم يعظمون الله جل وعلا ببعض ما يستحق سبحانه وتعالى، تقرر ذلك في قلبك وعرفته معرفة يقين، فلا بد أن تعلم أن ذلك الإقرار لم يدخلهم في توحيد الله جل وعلا. لهذا قال هنا: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني بما سبق إيضاحه، وأنه يعني ذلك الإقرار لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تبحث وأن تعلم ما الذي جحدوه، ما الذي به صاروا مشركين. وإذا تأملت حالهم وجدت أنهم صاروا مشركين بعبادة غير الله جل وعلا، فإذا صارت الأفعال قسمين: القسم الأول أفعال الرب جل وعلا، والقسم الثاني أفعال العباد. أفعال الرب توحيده بها لا يكفي، لأن المشركين كانوا موحدين لله جل وعلا بأفعاله، يعني كل فعل لله يعلمون أنه ليس له شريك فيه على الكمال والحقيقة. والقسم الثاني من الأفعال أفعال العباد. أفعال العباد هي التي من جهتها صاروا مشركين. فالواجب في التوحيد الذي دعت إليه الرسل أن يوحد الله جل جلاله بالنوعين من الأفعال: أفعاله سبحانه وأفعال العباد أيضا. وإنما صار ابتلاء الناس بالرسل من جهة توحيد العباد ربهم جل وعلا بأفعالهم وليس بأفعاله سبحانه وتعالى. لا بد أن نعلم ما التوحيد الذي جحدوه. علمنا التوحيد الذي أقروا به وهو توحيد الربوبية، لكن ما التوحيد الذي جحدوه؟ قال الإمام رحمه الله هنا: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. توحيد العبادة هو الذي جحده المشركون. لما؟ لأنه قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. ومن المتقرر المعروف أن معنى الإله في لغة العرب المعبود، لأن كلمة إله مشتقة من أله يأله إلهة وألوهة، وهذا بمعنى العبادة. فالإله هو المعبود، وقول لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. ويدل على تفسير العبادة بذلك قول الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذه وصية الله جل وعلا للجميع، لجميع المرسلين ولجميع الناس: لا تعبدوا إلا الله مساوية للا إله إلا الله. فصار بالمطابقة معنى الإله هو المعبود، والإله هي العبادة. لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا تعبدوا إلا الله. المشركون يفهمون اللغة ويفهمون معاني الكلام في زمن النبوة، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله دعاهم إلى لا إله إلا الله، علموا أن المعنى أن يذروا جميع الآلهة وأن لا يتوجهوا بنوع من أفعالهم إلى شيء من تلك الآلهة. فقال الله جل وعلا عنهم في سورة الصافات: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا أيضا عنهم في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدة. أما الأرباب بمعنى الربوبية الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهم لم يجعلوا لهم أربابا مختلفين، لكن الرب بمعنى المعبود بالتلازم هذا يكون بالمعنى الأول، يعني يأتي الرب بمعنى المعبود كما ذكرنا في نحو قوله أأرباب متفرقون خير، وفي نحو قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. إذن المشركون صاروا مشركين بعبادتهم غير الله جل وعلا، وذكرنا لك فيما مضى أن تلك العبادة لغير الله كانت من جهة الاعتقاد في الأرواح الطيبة الأرواح الخيرة، اعتقدوا في الملائكة لأن الملائكة أرواح خيرة، اعتقدوا في الأنبياء لأن الأنبياء أرواح طاهرة، اعتقدوا بالصالحين لأن الصالحين لهم أرواح طيبة. فمن جهة خيرية الأرواح وزكاء الأرواح وطهرتها وقربها من الله جل وعلا اعتقدوا في تلك الآلهة، فصار سبب شرك المشركين الاعتقاد في الأرواح. خلكم معي. صار شرك المشركين الاعتقاد في الأرواح، هذه الحقيقة هي حقيقة الشرك بالله جل وعلا في جميع رسالات الرسل، جاءت لبحث هذه المسألة، وهي بيان أن من جعل للأرواح تأثيرا، من جعل أن للأرواح خواص ليست بشرية وإنما خواص من جهة خواص الآلهة، فهذا هو الشرك بعينه. فنوح عليه السلام جاء إلى قوم يعتقدون في أرواح الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس أسماء رجال صالحين، الملائكة اعتقدوا فيها لرأي طهرة أرواحها، اعتقد المشركون في الصالحين وفي بعض الرسل والأنبياء لأجل طهرة أرواحها. إذا تقرر هذا وصار عندك حقيقة واضحة، لأن أعظم مسألة أن تعلم بما صار المشركون مشركين في دعوة كل نبي وكل رسول، علمت حقيقة الشرك ما هو. فإذا علمت حقيقة الشرك فأي شيء سمي به ذلك الشرك فلا يغير الحقيقة، لأن الأشياء تعرف بحقائقها وبمعانيها لا بألفاظها. المشركون في الزمن المتأخر في القرون الماضية غيروا الأسماء، فسموا الشرك في العبادة الاعتقاد كما ذكر الشيخ هنا قال وهو الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني توحيد العبادة يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعتقد في الولي، هذه كلمة تسمعها إلى الآن في كثير من الأمصار، يقول هذا له روح فيها سر، والروح يسمونها السر أيضا، فيعدلون مثلا عن قدس الله روحه إلى قدس الله سره. ما الفرق بين الروح والسر؟ السر عندهم هو الروح التي يعتقد فيها فتغيث، فصار لها سر من الأسرار. تسمية الشرك بالاعتقاد، تسمية الشرك بالتوسل، تسمية الاستغاثة بالتوسل وتغيير حقائق الأسماء وحقائق الألفاظ، هذا لا يعني تغير حقائق الأشياء وحقائق المعاني، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فالخمر لو سميت بغير اسمها، لو سميت شرابا روحيا بقيت خمرا محرما، ولو سميت بأحسن الأسماء وبأقرب الأسماء للنفوس، لو سمي الربا بتسمية جاهزة يعني بتسمية لائقة، سمي فائدة أو سمي مكسبا أو سمي مضاربة وحقيقته هي حقيقة الربا يبقى ربا. فالعبرة في الشرع بالمعنى وليست العبرة بالألفاظ. قد جاء في الحديث ان قوما يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فالالفاظ لا تغير الحقائق. فلما كان المشركون في زمن الامام المصلح الشيخ محمد رحمه الله غيروا الاسماء، التبس هذا على كثير من اهل العلم كيف يكون هذا هو الشرك الذي به صار اهل الجاهليه مشركين بحسب تغير الاسماء. اذا قلت انهم يستغيثون بغير الله قالوا هذا التوسل، والتوسل بالصالحين جائز كما هو مذكور في كتب الفقه، ذاك التوسل شيء وهذه الاستغاثة التي اسميتموها توسل اعتداء هذه حقيقتها شيء اخر. اذا قلت ان الذبح لغير الله شرك اكبر هو من جنس تقرب المشركين لاولئك القرابين لتلك الاصنام والاوثان في القرابين قالوا ليس هذا ذبحا للميت وانما هو تقرب لله لكن باسم الميت حتى يشفع الميت عند الله، والا فان المقصود هو الله جل جلاله. فغيروا الاسماء وبقيت حقيقه الاعتقاد، ولهذا الشيخ سماه هنا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، والاعتقاد هو تعلق القلب بمن تقرب اليه ذلك المتقدم. فاذا تعلق قلب المسلم بالميت صار تعلق به من جهة كشف ضره أو من جهة جلب نفعه أو بتوجه إليه بأي نوع من أنواع العبادة، صار ذلك شركا منه مخرجا له من الملة ولو كان مصليا صائما. فإذا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك لا بد أن تتضح كمقدمة لكشف الشبهات. فبما صار المشركون مشركين من جهة الاعتقاد في الأرواح، بما صار الموحدون وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صاروا موحدين ومسلمين من جهة تعلقهم واعتقادهم في الله وحده دون ما سواه، ونفس التعلق بالمخلوقين وبالأموات والأوثان والأصنام الذي حقيقته التعلق بالأرواح. ذكرت لك أن المشرك ليس حازم العقل بحيث انه يتعلق بحجر لا معنى له، او يتعلق بشجر لا معنى له، او يتعلق بخشب لا معنى له، وانما يتعلق بهذه الاشياء لما لها من الخاصيه من جهه حلول الارواح فيها، اما ارواح الصالحين او ارواح الكواكب او ارواح الملائكه باعتقادات مختلفه. صاروا مشركين لاجل اعتقادهم، سواء كان ذلك الاعتقاد في نفسه موافقا لحقيقة الأمر أم لم يكن موافقا. مثال ذلك ما يحصل الآن عند قبر الحسين في مصر. من المعلوم عند المؤرخين أن رأس الحسين لم يحمل إلى مصر وإنما حمل رأسه إلى الشام، ومصر لم يصل رأس الحسين فجعل هناك قبر ومدفن، فمن تعلق بذلك القبر تعلق بالحسين وإن كان المدفون ليس بالحسين أصلا، فصار مشركا ولو لم يوافق اعتقاده الحقيقة لأنه تعلق قلبه بغير الله جل وعلا بهذه البقعة. فإذا مدار الشرك هو الاعتقاد في المخلوق بأن له بعض خصائص الإله، له أن يشفع عند الله جل وعلا بدون إذنه ورضاه، يجعلون له خاصية أن الله جل وعلا لا يرد له طلبا، يجعلون له خاصية أنه يسمع ما يتكلم به وأنه يغيث من استغاث به، وأن أكثر الناس تقربا إليه أو يكون أقرب إليه من غيره فيشفع له ويعطيه طلبته وحاجته. إذا من المهمات في هذا الباب قبل الدخول في الكتاب ما قدم به الشيخ هذه الرسالة بهذه المقدمات المهمة، أن تعلم أولا حقيقة شرك المشركين، تعلم حقيقة عبادة أولئك وأنهم كانوا يتعبدون لم يكونوا خالين من التعبد كما ذكر في أول الكتاب أنهم كانوا يصلون ويتصدقون ويحجون ويتطهرون بالمعروف، لكن صاروا لم يكونوا موحدين وصاروا مشركين من جهة أنهم اعتقدوا في غير الله جل جلاله وأنهم تقربوا إلى تلك الآلهة بأنواع القرابين والعبادات. واعتقادهم في الآلهة كان من جهة الاعتقاد في الأرواح، الاعتقاد في أسماء تلك الآلهة وتمثيل تلك الأسماء بأرواح طاهرة لها عند الله جل وعلا في المقام الأعظم. فإذا كان كذلك فمن أشرك بالله جل وعلا بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر فإنه حابط عمله ولو كان مصليا صائما، لأنه كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: عرفت أن التوحيد الذي جحدوه، يعني جحده المشركون، هو توحيد العباد، يعني أن لا يعبد إلا الله وأن لا يتوجه إلا إلى الله، أن لا يدعى إلا الله وأن لا يستغاث إلا بالله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله وسائر أنواع العبادة. قال: هو الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. فهل المشركون لم يكونوا يدعون الله؟ كانوا يدعون الله وكانوا يتقربون لله، ومع ذلك هم مشركون. لما؟ لأنهم أشركوا، دعوا الله ودعوا معه غيره، ذبحوا لله وذبحوا مع ذلك لغيره، نذروا لله ونذروا مع ذلك لغيره، استغاثوا بالله ومع ذلك استغاثوا بالأرواح، بالملائكة، بالجن، بالصالحين، بالأنبياء إلى غير ذلك. فصارت هناك شركة، جعلوا لله عبادات وجعلوا أيضا لتلك الأرواح شيئا من أنواع العباد. قال رحمه الله بعد ذلك: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له. من المشركين من يدعو الملائكة كما قال جل وعلا في سورة 7: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، لأنهم عبدوهم. فهل كانوا يعبدون الملائكة في الحقيقة؟ أجابت الملائكة بما أخبر الله جل وعلا به في قوله، قالوا، يعني الملائكة قالوا: سبحانك، يعني تنزيها لك عن أن يكون معك معبود، تنزيها لك أن نستحق العبادة، تنزيها لك عن ذلك الظلم الذي وقع من الناس في إشراكهم الملائكة مع الله في الدعاء والعبادة. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فحقيقة أولئك أنهم في اعتقادهم أنهم سألوا الملائكة، في اعتقادهم أنهم توسلوا بالملائكة، في اعتقادهم أنهم استغاثوا بالملائكة، لكن حقيقة الأمر أنهم استغاثوا بالجن، أنهم عبدوا الجن، لأن الجن تأتي وتتكلم عند ذلك الوتد، تتكلم عند القبر، تتكلم عند الصنم، فيظنون أن الذي كلمه الملك، يظنون أن الذي خاطبه وخاطبوه وأجابه وسألوه إنما هم الملائكة، وبالحقيقة إنما هم شياطين الجن، لأن الجن مهمتهم أن يغوا الإنس، لأن إبليس قال لربنا جل وعلا: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا. وقال جل وعلا عنه في آية أخرى: إلا عبادك منهم المخلصين. فدل على أن الذين استثنى الله جل وعلا من أن يقعوا في حبائل إبليس إنما هم عباد الله المخلصون، وهم الذين أخلصوا لله جل وعلا دينهم، فخلصوا لله سبحانه وتعالى، وأخلصهم الله جل وعلا من الشركة في العبادة والزواج. قال: منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله. هذه مقدمات مهمة، يعني لما عبدوا الملائكة؟ هل رأى الناس الملائكة؟ ما رأوا الملائكة؟ هل اعتقدوا في الملائكة اعتقادا وهم لا يعرفون حقيقة الملائكة؟ لا، وإنما اعتقدوا في الملائكة لأنهم يعلمون أن الملائكة أولا أرواح طاهرة صالحة لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم لم يعصوا الله جل وعلا ولم يرتكبوا خطيئة، والثاني أنهم مقربون عند الله جل وعلا. فإذا شرك المشركين بالملائكة كان من جهة شبهتين: الشبهة الأولى أنهم أرواح طاهرة صالحة لم تعصي، ولذلك كانت أرفع من البشر، أرفع من المخطئين من العصاة. فإذا أراد العاصي أن يتقرب إلى الله وعفت نفسه فذهب يتقرب بأرواح طاهرة إلى الله بظنه أنه لأجل معصيته لا يستطيع أن يصل إلى الله جل جلاله. هذا واحد. الثاني لأجل قرب الملائكة من الله جل وعلا، فتعلق المشركون بالملائكة لأجل هاتين العلتين: صلاح الملائكة وطهرة أرواحهم، ثم لأجل قربهم من الله جل وعلا. إذا تأملت وجدت أن هذه الحقيقة هي الموجودة في المشركين في كل زمان ومع تغير الأحوال وتغير المتعلقة. إذا سألت النصارى لما دعوا مريم، لما يستغيثون بمريم عليها السلام، لما يستغيثون بالرسل رسل المسيح، لما يستغيثون في فطائرتهم الأموات والأحياء، لما يصورون التصاوير ويجعلونها في كنائسهم تصاوير الرجال الصالحين أو مريم وعيسى، لما يعبد اليهود بعض البشر ويتعلقون بأرواحهم، لما عبد قوم نوح تلك الأرواح، لما عبد قوم إبراهيم تلك الأصنام والأوثان، وهكذا إلى زمن المشركين في الجاهلية، جاهلية العرب إلى زمننا هذا. وجدت أن الشبهة هي الشبهة، الشبهة هي شبهة الملائكة: أولا أرواح طاهرة، ثانيا قربها من الله جل وعلا. فمن أراد أن يجعل لله جل وعلا شريكا في العبادة يتوجه إليه بأي نوع من أنواع العبادة، فنقول له الملائكة أحق، الملائكة أحق بأن تكون آلهة، لأن الملائكة أرواح طاهرة بالاتفاق، وهي مقربة عند الله جل وعلا بالاتفاق. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله جل وعلا يخبرنا عن الملائكة بأنهم صالحون لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم مقربون عنده، وأنهم يستغفرون للذين آمنوا. فسؤال الملائكة أولى من سؤال غيرهم، لأن طهرة أرواحهم متفق عليها، ولأن صلاحهم متفق عليه، ولأن قربهم من الله جل وعلا متفق عليه، ولأنهم يستغفرون عند الله للذين آمنوا باتفاق. وهذا معنى إذا كان ذلك الشيئان صحيحين، فمعنى ذلك أن الشرك بالملائكة جائز. إذا كان التعلق بأرواح الصالحين واعتقاد أنه لقربهم من الله يكون لهم بعض العبادة، فمعنى ذلك أن سؤال الملائكة والشرك بالملائكة جائز. والله جل وعلا أخبرنا في القرآن بأنه يقول للملائكة يوم القيامة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فتقول الملائكة: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فمن أجاب الاستغاثة بالأولياء أو بالصالحين فقل له: الملائكة أليست الملائكة أرواح طاهرة صالحة؟ وأليست الملائكة مقربة عند الله جل وعلا؟ فإذا قال بلى هي كذلك، فقل: فلم لا تقول بجواز الاستغاثة بالملائكة؟ لم لا تقول بأن الملائكة لها الأحقية في أن يطلب منها، لأن السبب الذي من أجله توجه لي الموتى من الصالحين والرسل والأنبياء متحقق في الملائكة، والحرب ومن قبلهم لأجل قوة أذهانهم في مسائل العبادة وحرصهم عليها جعلوا المسألة واحدة بدون تفريق، عبدوا الملائكة وعبدوا الصالحين وعبدوا الأنبياء، لأن القدر المشترك بين هؤلاء موجود، وهو أنهم صالحون وأرواح طاهرة ومقربون عند الله جل جلاله. لكن المشركون من هذه الأمة لم يعبدوا الملائكة، وإنما عبدوا من زعموهم صالحين أو من هم صالحون في نفس الأمر. وبهذا نعلم أن حقيقة شرك المشركين في كل زمان إنما هو راجع إلى هاتين الشبهتين، شبهة صلاح المشترك به صلاح المعبود، والشبهة الثانية قربه من الله جل جلاله. قال هؤلاء لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، هذه الغاية. ذاك سبب لما أله الملائكة للسببين اللذين ذكرنا. ما الغاية من سؤال الملائكة؟ ما الغاية من عبادة الملائكة؟ غايتها أن يشفع الملك عند الله للسائل. نفهم من ذلك أن سؤال أولئك للملائكة لم يكن عن اعتقاد بأن الملك يعطيه مباشرة، وأنه يستقل بالإعطاء ويستقل بالإمضاء، وإنما هو اعتقاد في الملك بأنه لأجل صلاحه وقربه يملك أن يشفع عند الله، ولأجل قربه وجاهه لا يرد الله جل وعلا طلبه. إذا تقرر ذلك فبه تعلم أن ليس من شرط الشرك أن يكون السائل لتلك الأرواح وللأموات وللملائكة أن يعتقد أنها تنفع استقلالا، كما زعم أكثر مشركي هذا العصر أنهم يعني عباد القبور وعباد الأوثان لا يسألون الموتى باعتقاد أنهم ينفعون استقلالا، وإنما يقولون نسألهم لما لهم من المقام عند الله حتى يشفعوا لنا. إذا كان هذا الأمر واقعا من أهل العصر ومن عصر الشيخ ومن قول، فالملائكة أشركت العرب بها وأشرك المشركون بالملائكة لأجل الشفاعة فقط، ومع ذلك قال الله جل وعلا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فالغاية وإن كانت ربما تكون يعبر بها المرء، لكن الوسيلة كانت بالشرك، فالطمع في رضا الله جل وعلا هذه غاية طيبة، وكل العباد يطمعون في رضا الله جل وعلا، لكن لا بد أن يكون طلب رضا الله جل وعلا بوسيلة مشروعة، وعبادة الملائكة وعبادة الصالحين لا يحصل بها رضا الله جل وعلا. ولو كان الذي عبد قال ما عبدتهم إلا لأجل أن يعفو الله عنه، وإلا فالله جل وعلا هو الذي يعفو هؤلاء، يقول هذا هو الذي من أجله حكم على أهل الإشراك بالشرك، كما قال جل وعلا والذين اتخذوا في أول سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا الغاية أن يقرب المسؤول السائل إلى الله زلفى، ليست غاية المشرك في الزمن الأول أن يعبد المسؤول لقصد أن يعبده، هذا غير موجود. يعبد الصنم لغاية أن يعبد الصنم في ذاته، أو يعبد الملك لغاية أن يعبد الملك في ذاته، لا، وانما يتقرب بالقرابين حتى يعطف عليه الملك ويرفع حاجته الى الله. يتقرب بالقرابين للميت حتى يعطف عليه الميت بروحه، وكلما تقرب اكثر انزلف منه وقرب منه فيرفع حاجته الى الله جل وعلا. فاذا غايه المشركين في عبادتهم غير الله جل وعلا ان يصلوا الى الله جل جلاله، وهذه هي الغايه الموجوده في اهل هذا الزمان. يقولون ما نعبد هذه، ما نتوجه هذه التوجهات، لاننا نعبد في هذه الاموات او في الارواح انها تملك الاشياء استقلالا، حاشا وكلا، وانما لاجل ان تتوسط عند الله جل وعلا، فهي ارواح طاهره وهم مقربون عند الله. نقول هذا هو عين شرك الاولين، هو عين الاشراك الذي وقع في كل أمة بعث إليها رسول ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. مهم أن تفهم الحقائق، لأن تغير الصور وتلبيس الأمور وتسمية الأشياء بغير اسمها هذا لا يغير حقائق الشرك. وما جاء التلبيس إلا من جهة الألفاظ، أن تسمى الأشياء بغير اسمها. قال بعد ذلك في سورة ثانية مثل آخر، قال او يدعو رجلا صالحا مثل اللات. قال جل وعلا افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى، وفي قراءه افرايتم اللات والعزى. واللات رجل كما قال ابن عباس كان يلث السويق، رجل صالح كان يلث السويق ويطعمه الحاج، وكان يجلس يفرق ذلك عند صحرة، فلما مات جعلوا قبره في ذلك المكان وصاروا يتناوبون عليه لصلاحه ويستغيثون به ويسألونه، لأجل أنه أمر حياته في صلاح وفي نفع للناس فاعتقدوا فيه. فهذا الناس أشرك به العرب لأجل أن روحه طاهرة وأن أعماله في الدنيا صالحة، فقالوا هو إذن مقرب عند الله جل وعلا. فإذا كان كذلك فلنتقرب إليه بالقرابين بالذبح والنذر، فلنستغيث فلندعوه ليرفع الحاجات إلى الله جل وعلا. وهذا هو عين شرك المشركين بالآلهة المختلفة، بالموتى، بالأنبياء الحسين وبزينب وبالبدوي العيدروس وبعبد القادر وأنواع الموتى من الأنبياء والصالحين بأجل هذه الشبهة، الصلاح والقرب من الله جل وعلا. قال أو نبيا مثل عيسى. مثل الشيخ رحمه الله بثلاث أمثلة، الأول الملائكة، الثاني رجل صالح اللات، الثالث الأنبياء عيسى. وعيسى اتخذ إلها يسأل ويطلب منه ويستغاث به وتنزل الحاجات به. إما النصارى مختلفون في عيسى، إما أنه يرفع الحاجات إلى الله جل وعلا ولا يرد الله جل وعلا قلبه كما هو اعتقاد طائفة من النصارى، أو لأنه تشخص للإله أو كما يقولون أحد الأقانيم الثلاث، يعني صفة وصورة من صور الإله في بعض أحواله، حيث اتحد كما يقولون اللاهوت في الناسوت في هذه الصورة. فصورة حلول الإله في البشر متمثلة في عيسى عند طائفة من النصارى، فالنصارى يستغيثون ويسألون عيسى إما على أنه بعض الإله أو على أنه مقرب عند الله الواحد ويسأل لأجل قرب مقامه عند الله. هذه ثلاثة أمثلة، استغاثة أو تأليف الملائكة بسؤالهم ودعائهم والاستغاثة بهم وإنزال الحاجات بهم وتعلق والتعلق بهم ورفع ما يريده العباد عن طريقهم، يعني أن يكونوا وثقاء. الثاني بالصالحين، بالرجال الصالحين مثل اللات وبعيسى. فهذه الأمثلة الثلاثة إذا تأملتها وتدبرتها وفهمت بما أشرك من توجه إلى الملائكة وبما وكيف أشرك من توجه إلى الرجل الصالح الله وبما أشرك من توجه إلى عيسى علمت حقيقة الشرك ولم يلبس عليك بعد ذلك ملبس أو يقول قائم هذا الذي يمارس اليوم ليس بشرك وإنما من سماه شركا أكبر مخرجا من الملة تشديد من المتشددين أو من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوته ومن اتبعه على ذلك لأن حقائق الأشياء هي التي تفتح لك عن الغرور. قال رحمه الله بعد ذلك وعرفت طبعا قوله أو نبيا مثل عيسى دليله قول الله جل وعلا في سورة المائدة في آخرها وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما كان ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. مع قول عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال بعد ذلك وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. لما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام قريش والعرب؟ لأنهم كانوا مشركين. بما كانوا مشركين؟ بما ذكرنا سابقا بعبادة غير الله. هل كانوا يعبدون غير الله لقصد ذلك الغير أم لأجل الوساطة والتوسل؟ لأجل الوساطة والتوسل بنص القرآن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لم يقولوا يتوجهون لله وهو الرجل الصالح أو للأنبياء لقصد أن يتوجهوا إليهم استقلالا لا، إنما كان لأجل التقرب إلى الله جل وعلا. فكل يريد التقرب إلى الله وهذا التقرب كان عن طريق الواسطة ولأجل هذه الواسطة صاروا مشركين لما توجهوا إلى الموتى وإلى الغافلين وإلى الملائكة بأنواع العبادة. قال وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. قاتلهم تحل دماءهم وأموالهم وجعل من يقاتل أولئك شهيدا إما في قتالهم وجعلهم موحدا وأولئك جعلهم مشركين ومن قتل من أولئك شهد عليه بالنار ومن قتل من المسلمين شهد له بالجنة إن كان قتاله لله. وهكذا لما قتلوا وبما استحلت أموالهم ودماؤهم لأجل أنهم مشركون ذلك الشرك. ولهذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال في رسالة له وعرفت ما عندي من التوحيد على علماء الأمصار فوافقني طائفة والأكثرون وافقوني على التوحيد لكن عظم عليهم التكفير والقتال. وعشان المسألتان ترتيب حتمي لما قدمناه، يعني إذا ثبت أنهم مشركون فلابد أن تترتب أحكام المشركين، لابد أن يقاتلوا مع القدرة على ذلك، لابد أن يقاتلوا وإذا قتلوا لابد أن يكون هناك تميز، هؤلاء موحدون وهؤلاء مشركون، ولابد أن يكون هناك نشر للتوحيد ودحض للشرك وإقرار بما يحب الله جل وعلا ويرضى من الإخلاص وعبادته وحده لا شريك له في القتال. قال خالفوني في القتال والتكفير لأن التعلق من تأثير الناس في حقائق الأشياء يحتاج إلى علم راسخ وإلى تجرد من علائق الناس وشبهاتهم. الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة يريد منها أن يكشف الشبهات ويبين أن التوحيد هو حق الله جل وعلا، وأن ما يمارسه الناس في هذه الأزمنة فيما يسمونه الاعتقاد والتعلق بالأرواح ونحو ذلك، والاعتقاد في الميت ويسمونه السيد، أن هذا هو عين الشرك، يترتب على ذلك الأحكام، بقية الأحكام من التكفير أولا ثم قتالهم على أنهم كفار ومشركون. وشرح الله جل وعلا صدر الشيخ وصدر أئمة الدعوة في أول هذا الزمان حتى انتشر الدعوة في التوحيد، ولله الحمد بهذه الدعوة المباركة وبتأييد من نصرها وأيدها بالسيف والسلال، وهو الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وكذلك أبناءه من بعده. وبقيت هذه الدعوة في الناس إلى اليوم لتساند السلام مع القرآن في ذلك، وهذا لا بد منه، لأن الدعوة لا يمكن أن تنتشر إلا بقوة تحمية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعوته وعلمه كان واسعا، ونشر التوحيد ودعا إلى ذلك وصلت المصنفات، لكن لم يكن له شيخ يحميه فسجن ولم يتمكن من نشر التوحيد في الناس. لكن الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيده الله جل وعلا بالأئمة من بيت آل سعود المبارك، ونشروا هذه الدعوة في الناس وبقيت إلى هذا الزمان. الناس الذين اعترضوا على هذه الدعوة قالوا هذه الدعوة قاتلة في الناس، وتجد في كتب كتواريخ نجد يقولون قاتل المسلمون المشركين، ويستعظم الناس كيف يسمى أتباع الدعوة مسلمين وكيف يسمى الآخرون مشركين. قل هذه حسنية، لأن توحيد الله ليس فيه مجاملة، إنما هو حق وباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا بد من ترتب الأحكام، ترتب أحكام التوحيد والشرك في الأرض، فإذا وجد الشرك لا بد أن توجد الأحكام المناقة بذلك، وهو أن يوصف أولئك بأنهم مشركون وأنهم كفار، ولا بد من قتالهم مع القدرة حتى يكون الدين كله لله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله هنا: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، يعني إلى التوحيد، إلى أن لا يعبد إلا الله، أن لا يتوجه في شيء من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا وحده. وهذه الرسالة موضوعة لبيان حقيقة التوحيد وكشف كل شبهة أدلى بها رسوم الدعوة في مسائل التوحيد، وبيان أن هذا الأمر حق لا لبث فيه، ومن درس التوحيد حق دراسة انشرح قدره لهذا الأمر أعظم انشراح، وصار في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم دعوة التوحيد ما به يستطيع أن يرد على المبطل في هذا الأمر. وفي هذا يذكر أن أحد العامة من أتباع الدعوة قال له بعض المشككين: أنتم متعصبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب، تعصب لأنه من نجد وعلم وكذا تتعصبون له. فقال على العام لذلك المدلي بهذا الكلام، قال: لو خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قبله وقال: ما دعوتكم إليه وما ذكرته لكم غير صحيح، ما قبلنا كلام واستمرنا على التوحيد، لأنهم ما أخذوا به تقليدا وإنما أخذوا به عن حجة بينة واضحة. فلو أتى آت وقال هذا غير صحيح. مثلا ضل قال كان من الموحدين، كان من اتباع السلف، كان من السلفيين، ثم بعد ذلك انقلب الى شيء اخر، انقلب الى طائفه المشركين او المبتدعه. فهل يشك الموحد بما عنده من الحق؟ لا. بما؟ لانه عرف الحق بدليل، عرف الحق بالنص من الكتاب والسنه وفعل سلف الامه. والعلماء في هذه الامه ليسوا كعلماء النصارى يقبل ما يقولون هكذا مطلقا، بل هم ادوات لفهم نصوص الكتاب والسنه، ليسوا مستقلين. ما يقال يقع فيه دون نظر، ان قال الشيء وبين الحق قبلت منه الامه، والامه لا تكره احدا على ضلاله. فاذا ضل ضال بينت الامه ضلاله، ولله الحمد، لانه لا تزال طائفه من الامه على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله. هذه المقدمات من المهم ان تراجعها مره تلو الاخرى، لان بها بيان ما في هذه الرساله. اسال الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع بما سمعنا والانتفاع بما سياتي بيانه ان شاء الله تعالى. هذا الدرس بمناسبه الاختبارات، يكون اخر درس، ونعود ان شاء الله بعد رمضان يعني مع اول اسبوع من الدراسه حتى تمكن اخوه الطلاب من حضور الدرس. ناخذ ثلاث اسئله فقط. ما رأيك في كتاب الأصنام للكلب؟ الكلب متهم في الحديث، لكن من جهة الأخبار والتاريخ والأشعار يقبل العلماء ما يذكره من ذلك، لأنه أخباري أو إخباري للسابع معروف من العلماء المعروفين في التاريخ وفي الأخبار وفي النسب. وما ذكره في كتاب الأصنام مما كان عند العرب أكثره صحيح، يعني العلماء تتابعوا على النقل عنه. يقول أليس شرك أهل هذا العصر أعظم من شرك المشركين الأولين، لأنهم يعتقدون فيها أنه لا تنفع وتضر بذاتها؟ لا شك، طائفة من أهل هذا العصر زادوا على المشركين مشرك الجاهلية بأشياء، كما ذكر ذلك الشيخ محمد رحمه الله في القواعد الأربعة في آخر القاعدة الرابعة، أن مشركي زماننا أعظم شركا من المشركين الأولين، لأن الأولين يشركون بالله جل وعلا في الرخاء، أما في الضراء إذا أصابتهم الشدة توجهوا إلى الله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وقال جل وعلا: حتى إذا ركبوا في الفلك، قال جل وعلا في سورة يونس: وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء تاريخ عاصف، إلى أن قال دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الساكنين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وشرك المشركين الأولين يشركون في الرخاء، أما في الضراء فمتجه إلى الله وحده، وأما أهل هذا الزمان فإنهم يشركون بغير الله في السراء والضراء. ما حكم الصلاة في مكان في صورة أو تمثال؟ إذا كانت صورة أو تمثال في غير جهة المصلي أو في غير القبلة فالصلاة صحيحة، لكن في الدنيا الصلاة في مكان فيه صورة لا تجوز. صورة أو تمثال، يعني صورة معلقة أو تمثال منصوب أو نحو ذلك في نفس المكان لا تجوز، لكن إذا لم يكن في جهة المصلي أو في بقعته يعني في مكان سجوده وصلاته فإن الصلاة صحيحة، لأن النهي ما توجه إلى البقعة. قد علمت أن النهي يقصد الفساد إذا كان راجعا إلى شرط من شروط الصلاة، هو البقعة ليس شروط، لكن المقصود البقعة التي يصلي فيها لا ما حولها. والصحابة رضوان الله عليهم صلوا في الكنائس وفيها الصور لأنهم توجهوا إلى القبلة في مكان ليس فيه صورة، يعني في قبلتهم لما صلوا. نكتفي بهذا القدر. نعم. آية سورة المائدة، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بارك الله فيكم وأستودعكم الله. يوم الثلاثاء لا في شيء إن شاء الله، يوم الخميس صباح إن شاء الله. شكركم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع العبادات كلها لله، وجميع العبادات كلها لله. وأردت أن يرد إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. أردت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع العبادات كلها لله. فعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والخاتمة الحسنة. هذا الكتاب وهو كتاب كشف الشبهات لإمام هذه الدعوة الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجل له المثوبة، مأخوذ لبيان الشبهات التي احتج بها أعداء الدعوة على الإمام فيما أوردوه. وقد بينت لكم فيما سلف أن تلك الاحتجاجات وذلك العلم الذي عند المشركين احتجاجات باطلة وعلم غير نافع، لأن الله جل وعلا بين أن مجادلة أولئك إنما هي عليهم، كما قال جل وعلا: والذين يحاربون في الله لله ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. فلو سموا حجة ولو سموا ما عندهم أدلة وبراهين فإنها حجة داحضة وأدلة راجعة للإبطال على مقالهم، وبراهين لا تستقيم لهم إلا بما عندهم من الفساد والتصور أو الفساد في التعلق بغير الله جل وعلا.